بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. باب من ادعى إلى غير أبيه. وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وفي حديث عمر رضي الله عنه: إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. نعم. قل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث عظيمة، وقد ذكر 5 أحاديث: حديث سعد، وحديث واثرة بن الأسقع، وحديث أبي ذر، وحديث أبي هريرة، وحديث عمر رضي الله عنهم جميعا. أما حديث سعد فقد أخرجه الشيخان من طريق عاصم قال: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا رضي الله عنه فذكره. وأما حديث واثرة بن الأسقع فقد أخرجه البخاري من طريق عبد الواحد بن عبد الله النصري قال: سمعت واثرة بن ابن الأسقع فذكره. وأما حديث أبي ذر فقد أخرجه الشيخان من طريق الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى ابن يعمر أن أبا الأسود الديلي أخبره عن أبي ذر فذكره. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الشيخان من طريق جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة فذكره. وأما حديث عمر فقد أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره. وبوب لها البخاري بابان: الأول باب من ادعى إلى غير أبيه، والثاني باب من كذب في حلمه، ومناسبتهما ظاهرة. قوله من ادعى إلى غير أبيه أي من انتسب لغير أبيه أو قبيلته. قوله وهو يعلم أنه غير أبيه هذا قيد يخرج الناس والمخطئ، فلا إثم عليهم لأن الإثم يتبع العمل. فلو قال عن نفسه أنه فلان ابن فلان وأخطأ في نسب أبيه ونسب جده أو نسيه فلا إثم عليه. قوله فالجنة عليه حرام هذا وعيد شديد لفاعل ذلك، فدل على أن الانتساب لغير الأب أو لغير الجد من كبائر الذنوب. وقوله في الحديث الآخر إن من أعظم الفراء، الفراء هو الكذب والبهت والاختلاق، أن يدعي أي أن ينتسب. قوله أو يري عينه ما لم ترى أي أن يري أو أن يدعي أنه رأى شيئا في المنام وهو لم يره. وعظم ذنبه لأنه كذب على الله، حيث ادعى الرؤيا الصادقة، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة وهو في الحقيقة لم يرى شيئا. قوله إلا كفر، أي يعني ادعى إلى غير أبيه إلى أن قال إلا كفر، أي إلا كفر النعمة التي كانت لأبيه عليه، وفعل ما يشبه أفعال أهل الكفر. قوله ليس فيهم نسب، من ادعى إلى قوم ليس فيهم نسب، أي ليس بينهم وبينهم قرابة. قوله فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ منزله فيها. قوله ليس من رجل ادعى لغير أبيه، التعبير بالرجل هنا جرى مجرى الغالب، وإلا فالمرأة كالرجل لو ادعت إلى غير أبيها فحكمها كحكم الرجل في التحريم والوعيد. قوله لا ترغبوا عن آبائكم، أي لا تعرضوا عن آبائكم وتنتسبوا إلى غيرهم. قوله إلا كفر في نفس الحديث، أي إلا خرج عن الإسلام إن استحل ذلك، أو المراد به كفر النعمة إذا أنكر حق أبيه عليه. وهذه الأحاديث الخمسة فيها إشارة إلى مسائل مهمة، ومن أهمها ثلاث مسائل. المسألة الأولى، في هذه الأحاديث دليل على حرمة الانتساب إلى غير الآباء مع العلم والقصد، دليل على حرمة الانتساب إلى غير الآباء والأجداد مع العلم والقصد. وقوله وهو يعلم أنه غير أبيه، هذا قيد يخرج الناس ويخرج الجاهل ويخرج المخطئ، فهؤلاء لا إثم عليهم. والانتساب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون الانتساب للأب أو للجد وإن علا، فهذا هو الأصل، قوله تعالى أدعوهم لآبائهم، فللإنسان أن ينتسب إلى أبيه وهو الأصل، أو ينتسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فله أن يقول أنا ابن فلان، ينتسب إلى الجد الأقرب أو إلى الجد الأبعد لا بأس في ذلك، فكلهم آباء. والثاني أن يكون الانتساب لغير الآباء، كأن ينتسب إلى أخيه أو عمه أو خاله أو جاره أو غير ذلك، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر كما في هذا الحديث. وكذلك أيضا الانتساب إلى غير الأب نوعان، النوع الأول أن يكون عن علم وقصد، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فهذا دليل على أنه كبيرة. والثاني أن يكون خطأ أو نسيانا فلا إثم عليه، قد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو يعلمه، فدل على أنه إن كان لا يعلمه لا إثم عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما جاء عند مسلم. ومن مسائل هذه الأحاديث أن الأب لا، كما أن الابن لا يجوز له أن يدعي إلى غير أبيه، كذلك الأب لا يجوز له أن ينفي نسب ابنه منه وهو يعلم، قد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قوله فالجنة عليه حرام، هذا وعيد شديد لمن يدعى لغير أبيه أو انتسب إلى غيره، ودل هذا الوعيد على أن فاعل ذلك من كبائر الذنوب، وذلك لما يترتب عليه من كفران النعمة، وكذلك أيضا من المفاسد الكبيرة حيث تضيع الحقوق وتختلط المواريث ويضيع الولاء والعقل وتختلط الأنساب والمحارم، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق للوالد الذي حقه عليه عظيم. وقد دلت الأدلة الأخرى على أن الجنة لا تحرم على من مات على التوحيد، هنا قال فالجنة عليه حرام، ودلت الأدلة المتكاثرة أن من مات على التوحيد لا تحرم عليه الجنة ولو عمل ما عمل من الكبائر دون الشرك، ومنها الانتساب لغير الأب. والجمع بين حديث الباب وهذه الأحاديث أن يحمل هذا الحديث على أمور، منها أن يحمل على من فعله مستحلا، فمن انتسب إلى غير أبيه مستحلا هذا الأمر العظيم مع العلم والقصد فقد استحل معلوما من الدين بالضرورة، فحمله بعض أهل العلم على الكفر الحقيقي، وذلك لمخالفته النص والإجماع بغير تأويل. أو يقال إن الجنة حرام عليه وممنوعة، وممنوع عليه دخولها دخول السلامة، فإنه معرض للعقوبة، لكن عاقبته إلى الجنة، فيكون الجنة عليه حرام أي لا يدخلها مع أول الداخلين، وإنما يحبس حتى يعذب ويعاقب ثم يكون مصيره إلى الجنة، وقد يعفو الله عنه. أو يقال أن هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت أبلغ في الزجر، مع اعتقادنا أنه وإن ادعى إلى غير أبيه غير مستحل فإنه لا يخلد في النار، وهذا مروي عن الزهري ومالك، ورواية عن الإمام أحمد نقله عنهم ابن رجب. قل الزهري: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذه المسألة الأولى التي بينتها هذه الأحاديث. المسألة الثانية قوله: أو يري عينه ما لم ترى، في هذا دليل على حرمة الكذب في الحلم، وأن المرء إذا ادعى رؤيا لم يرها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرؤيا جزء من النبوة. قد جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وجاء عند البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. هذا دليل على حرمة هذا الأمر، والعلة أنه كذب في رؤياه التي لا يمكن لأحد أن يكشفها. الكاذب في الظاهر يمكن أن يصدقك الناس أو يكذبوك، قد يشهد الناس على كذبك، أما في الرؤيا فإن الإنسان قد يدعي أنه رأى ورأى ورأى، كيف يصدقك الناس؟ كيف يكذبوك؟ كيف يعرف صدقك وكذبك؟ إذن هذا الأمر شديد. أمر آخر أن الرؤيا كما قال عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة، فهو ادعى أمرا فيه أو له علاقة بالنبوة وهو كاذب. المسألة الثالثة في قوله: أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وفي هذا دليل على حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو كاذب، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال كما في الصحيحين: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وذلك لما في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من الكذب على صاحب الشريعة في التبليغ والقول على الله بغير علم. الكذب بحد ذاته محرم، وهو من الذنوب التي يبغضها الله ويبغض الكذاب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والله يحب الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا انضم إلى الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة، فهذه من الكبائر العظيمة التي توعد صاحبها بالنار، وهو من القول على الله بغير علم التي قرنت بكبائر الذنوب، ومنها الشرك بالله عز وجل. وهل النهي عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالحلال والحرام، أم أنه يشمل الكذب في جميع الأمور، حتى في الأخبار الدنيوية والأخبار عن الأمور التي لا علاقة لها بالتشريع؟ قولان لأهل العلم، والصواب أن النهي على العموم في كل من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين أو أمور الدنيا، والكذب عليه في التشريع أعظم جرم وأكثر إثما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاني الكذب كلها إلا ما رخص فيه، فلم يرخص فيما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: في كذب الرجل على امرأته، والكذب في الحرب، والإصلاح بين المتخاصمين. فإذا كان الكذب لا يصلح في شيء من أمور الدنيا على سائر الناس، فلا أن يكون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا علاقة لها بالتشريع أعظم. والكذب على الصحيح أنه محرم على النبي، محرم أن يكذب الإنسان في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء في التبليغ أو في غيره كما أشرنا. وخوفا من الوقوع في هذا الوعيد والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبليغ، امتنع طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم شهدوا عددا من الوقائع وكانوا ملازمين له طيلة أكثر من 20 سنة، ومع ذلك كان عدد منهم لا يحدث، ومنهم من أحاديثه لا تعد على رؤوس الأصابع، خوفا من الزيادة أو النقص على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من امتنع عن التحديث بالكلية وكان يرى أن غيره يقوم بذلك، ومنهم من امتنع عن الإكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أنس رضي الله عنه، فإن أنسا صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر في العسر واليسر، وكان خادمه 10 سنوات. إذن كان يحضر أشياء كثيرة، ومع ذلك ما كان يحدث بكثير من الحديث، وكان يقول: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، يعني خوفي من أن أقع في الزيادة أو النقصان. وكان بعضهم إذا حدث قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو من ذلك أو قريبا من ذلك، خوفا أن يقع في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قد كره عمر رضي الله عنه الإكثار من الرواية، وكان يقول: أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، يعني كما قال الإمام مالك: وأنا أشارككم في الإقلال من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كانوا يكرهون كثرة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من دخول الوهم، أو أن يحفظ عنهم شيء قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتناقله رواة الأخبار ويكونون قد زادوا أو نقصوا. وهذا كله لما كانت الأحاديث تؤخذ عن أفواه الرجال قبل التدوين، أما بعد التدوين والتوثيق والتمحيص أصبحت عناية العلماء بالتوثيق في معرفة الصحيح من الضعيف، هل هذا صحيح أو ضعيف. فإذا علموا أن الحديث صحيح قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا علموا أن الحديث ضعيف لا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة جازم، وإنما يبينون ضعفه، أو إذا شكوا في صحته أو ضعفه نسبوه إلى محدث ممن يغلب أو يعلم أنه يروي الصحيح أو الضعيف، كأن يقول: رواه البزار أو رواه ابن ماجه أو نحو من ذلك، إذا كان رواه بهذه الصورة. ولذلك في وقتنا هذا التحديث وكثرة التحديث ليست هي التي كرهها السلف في ذلك الزمن، لأن الأحاديث قد دونت، والناس بحاجة إلى أن يعرفوا السنة ويطلعوا عليها. وأيضا في وقتنا هذا ينبغي للإنسان أن يعتني بحفظ السنة وتجويدها، فإن تجويدها ليس كالمعرفة العامة، فالمسلم يحتاج أن يجودها، فإنه يحتاج أن يضبط ويتقن، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقن ما يقوله، والله أعلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام وفي رواية كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن لعن من حلف على ملة غير الإسلام وفي رواية كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم، أشار المؤلف في هذا الباب إلى حديثين. الأول حديث أبي ذر، وقد أخرجه الشيخان من طريق يحيى ابن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر فذكره. والثاني حديث ثابت بن الضحاك، وقد أخرجه الشيخان من طريق أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك فذكره. وبوب لها البخاري ثلاثة أبواب. الأول باب ما ينهى من السباب واللعن، والثاني باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، والثالث باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. قوله لا يرمي أي لا يتهم وينسب. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، المقصود بالفسوق أي المعصية والخروج عن الطاعة، إلا ارتدت عليه أي إلا رجعت عليه، إن لم يكن صاحبه أي المرمي بها. وفي هذه أو في هذين الحديثين فوائد ومسائل عديدة. أولا في قوله باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، أي هذا الباب فيه بيان حكم من كفر المسلم بغير تأويل، وهذا قيد، لأن التكفير إن كان بتأويل سائغ وبعلم وعدل فالمكفر غير آثم، وإن كان بغير تأويل أو بغير علم ولا عدل فالمكفر آثم. ولذا من دقة كلام البخاري وتبويبه أنه قال من كفر أخاه بغير تأويل، يبين أن مسألة التكفير ليست مطلقة ولا ملغاة، وهذا التأويل قيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر عمر حينما نسب النفاق إلى بعض الصحابة، لأن عمر صاحب علم وصاحب عدل وراء القرائن، لكن قد يكون المكفر مع أنه صاحب علم وعدل تكفيره ليس واقعا موقعه لوجود موانع أو انتفاء أسباب. قوله فهو كما قال أي يرجع الوصف للقائل إذا لم يكن صاحبه كذلك، لأنه لما حكم على أخيه الذي هو على دينه بغير تأويل أنه كافر فاستحل ما رماه به. هذا الحديث فيه الإشارة إلى أو هذان الحديثان فيهما الإشارة إلى مسائل، ومن أهمها ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيها النهي عن رمي المسلم بالفسق بغير مبرر شرعي، والفسق إذا رمى الإنسان أحدا بالفسق من غير مبرر شرعي رجع الفسق للرامي إن لم يوافق التفسيق محلا قابلا. وكذا أيضا من رمى مسلما بالنفاق والبدعة، الرمي بالنفاق والبدعة والتكفير والتفسيق هذه اصطلاحات شرعية لا يجوز للمسلم أن يرميها إلا بعلم وعدل ويكون هناك مبرر شرعي لها. وفي هذه الأحاديث النهي عن سب المسلم، قد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي هذه الأحاديث دليل على حرمة التكفير بغير حجة شرعية، دليل على حرمة التكفير بغير حجة شرعية. والتكفير للغير نوعان: النوع الأول أن يكون بتأويل سائغ من عالم، فهذا لا نهي فيه ولا ينطبق عليه الحديث، أن يكون بتأويل سائغ من عالم فهذا لا نهي فيه ولا ينطبق عليه الحديث. والثاني أن يكون بتأويل غير سائغ، فهذا محرم، لكن هل ينطبق عليه رجوع التكفير على القائل على حقيقته؟ هذه مسألة سنبينها بعد قليل. والثالث أن يكون التكفير بلا تأويل، يكون التكفير بلا تأويل فهذا محرم، ويعود التكفير على مطلقه، لأن من كفر مسلما بغير تأويل واعتقد بطلان الدين الذي عليه المسلم فقد رجع تكفيره عليه، ولا يمنع عود التكفير عليه على حقيقته كما ذكره ابن حجر وقواه. إذن تكفير المسلم للمسلم على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون بتأويل سائغ من عالم، بمعنى أن يكون بعلم وعدل بتأويل سائغ، فهذا لا نهي فيه ولا ينطبق عليه الحديث. والثاني أن يكون بتأويل غير سائغ، فهذا محرم لكن لا ينطبق عليه الحديث على حقيقته، بمعنى لا يعود إليه التكفير على حقيقته فلا يكفر المكفر. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن الخوارج لا يكفرون لا يرتدون، وإنما هم من أصحاب البدعة، مع أنهم كفروا كثيرا من أهل الإسلام، بل كفروا جملة من الصحابة بتأويل، لكن تأويل غير سائغ، فلما وجد التأويل غير السائغ أصبحوا آثمين، ووصف البدعة يلحقهم، لكنهم الرجوع التكفير عليهم ليس على حقيقته. والثالث أن يكون التكفير بلا تأويل، فهذا محرم، ولا يمنع أن يكون عود التكفير إلى القائل على حقيقته كما رجحه ابن حجر. ومن مسائل هذا الحديث حرمة الحلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، كأن يقول عن نفسه هو يهودي أو هو نصراني إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، فهذا الحلف محرم، وقد جاء الوعيد الشديد فيه، سواء كان حلفه صادقا أو كاذبا، وسواء قصد انتقاله إن لم يفعل أو فعل للملة الأخرى أو لم يقصد، الجميع محرم. من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومذهب أكثر العلماء أنه لا يكفر بذلك إن قصد به اليمين من غير تعظيم تلك الملة. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على ذلك، فقوله فهو كما قال لا يعني ذلك أنه رجع يهوديا أو نصرانيا، وإنما هذا محمول على أحد محملين: المحمل الأول أن يقصد تعظيم تلك الملة والانتقال إليها وأنها أفضل من ملة الإسلام، فهذه مسألة خطيرة على دينه. والثاني أن لا يقصد تعظيم تلك الملة، ولكنه قصد تصديق نفسه أو تكذيبها أو حثها أو منعها، فهذا فعل محرما ولكنه لا يرتد عن الإسلام بهذا الفعل. وقد نقل ابن القيم الاتفاق على ذلك. وقد اختلف العلماء في من حلف على ملة غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا هل تلزمه الكفارة أم لا، على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد، أرجحهما أنه لا كفارة عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء منهم الإمام مالك والشافعي، وهو قول للإمام أحمد رجحه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم، لأن الوجوب من الشارع، ولم يرد دليل على أن هذه اليمين يمين من الأيمان التي تكفر، ولا نص فيها ولا تقاس على المنصوص، فالكفارة إنما وجبت بالحلف باسم الله أو بصفة باسم الله عز وجل تعظيما لله عز وجل، لكن لا يقاس عليها الحلف على ملة غير ملة الإسلام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ولم يقل فليكفر كفارة يمين. وفي قوله: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، في هذا إشارة إلى مسألة أخرى، وهي أن من نذر نذرا لا يملكه لم ينعقد نذره. فلو حلف وقال: لله علي إن شفيت أن أوقف مال جاري، نذر نذرا لا يملكه، لا وفاء عليه. ولذا قال: ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر، أو قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. لكن من نذر نذرا لا يملكه هل عليه كفارة؟ كفارة يمين؟ قولان لأهل العلم: الأظهر أنه لا كفارة عليه في ذلك، لعدم الدليل على وجوبها عليه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من نذر نذرا لا يملكه يعتبر ليس نذرا، فقال: لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. فما دام أنه نذر نذرا غير مشروع فلا يلزمه الوفاء به ولا كفارة عليه. وفي قوله: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، الإشارة إلى المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب، ففيه دليل على حرمة قتل الإنسان نفسه بأي نوع وبأي صورة من صور القتل، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث الأظهر أن يقال فيه أنه من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت أبلغ في الزجر، مع اعتقادنا أن من قتل نفسه مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وليس مرتكبا ناقضا من نواقض الإسلام، فمصيره إلى الجنة، مصيره إلى الجنة. لكن هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت. وقد ذكر ابن حجر وغيره من أهل العلم تأويلات عديدة لأهل العلم، أوصلها بعضهم إلى 6 تأويلات وبعضهم إلى 7 تأويلات، وأولاها أن يقال هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت أبلغ في الزجر. والمسألة الخامسة من مسائل هذا الباب قوله: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. في هذا دليل على أن لعن المؤمن من الكبائر، قد صحت الأخبار في ذلك، قد جاء عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، فتهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهل أو فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. قد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله أن سلم قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأيناه قد أتى بابا من الكبائر. فلعن المؤمن كقتله. فقوله كقتله يعني أن اللعن كقتل المؤمن في مشاركته في الإثم، وإن لم يستويا في قدر الإثم، لا شك أن قتل المسلم أعظم إثما من لعنه، لكن اللعن والقتل يشتركان في كونهما من الكبائر ومن المحرمات، وفيهما إثم عظيم، والله أعلم. المسألة السادسة قوله: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وجه الشبه بين قذف المسلم بالكفر وبين قتله أن الجميع منكر عظيم، وتكفير المسلم سبب لاستباحة دمه، فكأنه لما حكم بكفره حكم بما يستباح به دمه، وهذا سيق مساق الترهيب والتهديد والتحذير، من أن يرمي المسلم أخاه المسلم بالكفر، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يجوز لأحد أن يكفره إلا بيقين وحجة شرعية. وفي هذا الحديث أيضا التحذير الشديد من الخوض في مسائل التكفير بلا مستند شرعي ولا تأهل كامل وبدون تحر تام في المسألة. في هذه الأحاديث التحذير الشديد من أن يخوض المسلم في مسائل التكفير بلا مستند شرعي ولا تأهل كامل وبدون تحر تام، وهذا من الأمور العظيمة. وهكذا أيضا التبديع والتفسيق والرمي بالنفاق، فهذه كلها أوصاف شرعية لا يجوز للإنسان أن يخوض فيها إلا بعلم وعدل، إلا بعلم وعدل. فإذا اجتمع صار الإنسان في هذه المسائل على وجه السلامة، والسلامة أيضا شديدة. وإذا فقد العلم أو العدل فلا بد أن يقع في الخلل الكبير والوعيد الشديد متوجه إليه. والتكفير من المسائل التي حصل فيها الاختلاف في الأمة مبكرا، وتفرقت الأمة بسببها شيعا، فكانت الطوائف المنتسبة للأمة في هذه المسألة الكبيرة طرفي نقيض ووسط، وأهل السنة هم أدق الطوائف في هذه المسألة وأوسطهم وأحوطهم. الخوارج في هذه المسألة الكبيرة كفروا بلا ضوابط، وغلوا في إطلاق التكفير حتى كفروا من لم يكفره الله ولا رسوله، والتبست عليهم الأمور، وحكموا على من وقع ببعض الذنوب بالكفر وبالخلود في النار، مع أن فعل أولئك كانت مع أن أفعال أولئك كانت أفعال ذنوب، يعني نواقص للإيمان وليست نواقض للإيمان. والمرجئة عطلوا هذا الحكم وغلوا في الجهة المقابلة، فغلوا في نفي التكفير وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ولو ترك الإنسان مباني الإسلام وأركانه لم يكفره. وأهل السنة والجماعة هداهم الله عز وجل للصراط المستقيم، فلم يغلقوا التكفير باب التكفير ولم يغلوا فيه، وإنما ساروا مع النصوص بعلم وعدل فسلموا. فمن ثبت إسلامه بيقين لم يخرجوه من الإسلام إلا بيقين ودليل شرعي، ومن كفره الله ورسوله كفروه، ومن فسقه الله ورسوله فسقوه، ومن لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكفروه. وكذا أيضا من فعل مكفرا لم يحكموا عليه بعينه بالكفر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. إذن هي مسألة كبيرة وليست مسألة صغيرة، وقد ألمح إليها إلماحا هنا. قوله ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، وقوله في الرواية الأخرى لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، وقوله وفي رواية لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذه المسألة السابعة من مسائل هذا الباب. وفي هذه الأحاديث وعيد شديد لمن انتسب لغير أبيه، وتقدم في الباب قبله بيانه. وتسميته كفر هنا مع أنه من الكبائر وليس من النواقض له توجيهات ذكرها العلماء، وأشهرها ثلاث. أحدها أن هذا في حق المستحل كما تقدم، فيكون كفره ردة مخرج عن الملة لمخالفته النص الصريح والإجماع بغير تأويل، أو يقال أن المراد أن فعله يشبه فعل الكفار الذين لا يبالون بالانتساب إلى غير الآباء أو الانتساب إلى غير القبائل، أو يقال أن الكفر كفر النعمة وجحد حق الأب حينما خرج منه ورباه وأحسن عليه حتى انتسب لغير أبيه، وليس المقصود بذلك الكفر الذي يخرج من الملة. هذه أشهر التأويلات، والأسلم في هذا أن نطلق هذه النصوص كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخوض في تأويلها، وهذا أبلغ في الزجر وأبلغ في التهديد، مع اعتقادنا أن من لم يستحل الانتساب إلى غير الأب فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة بمجرد انتسابه إلى غير أبيه، لكنه ارتكب أمرا عظيما. قوله: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار، هذا في حق من ادعى قوما ليس له فيهم نسب، كأن ينتسب إلى غير أبيه أو ينتسب إلى غير قبيلته فيزعم أنه من القبيلة الفلانية أو من العائلة الفلانية، هذا محرم. قال: فليتبوأ مقعده من النار، أي فلينزل منها منزلا، وهذا إما دعاء عليه أو خبر عنه، فإن كان دعاء فدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الأدعية بإجابة، وإن كان خبرا فخبره صدق، وهذا يكون معناه هذا جزاؤه، وقد يجازى به وقد يعفو الله عز وجل عنه كسائر أهل الذنوب. قوله: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، أي إلا رجع التفسيق عليه. فمن رمى رجلا بكفر أو بفسق بأن قال يا فاسق أو قال يا كافر فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون المرمي كذلك فلا إثم على الرامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يكن صاحبه كذلك، لكن في الفسق المسلم مأمور ألا يشهر بالفاسق ولا يعيره بالتفسيق لأنه مسلم، مأمور أن يستر عليه، وإنما يذكر الوصف للبيان والنصيحة لا للتشهير والفضيحة، والمسلم مأمور بالستر على أخيه المسلم الذي يخطئ أو يقع في ذنب، حتى ولو وقع في كبيرة من الكبائر يعظه بالحسنى مهما أمكنه، والرفق دائما أثره أبلغ، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. الحالة الثانية ألا يكون المرمي بالفسق أو بالكفر كذلك فيرجع أثر التفسيق والتكفير على الرامي، يرجع إثمها عليه، فإلا حار عليه إلا رجع عليه أمران متقيد متعلق بها: الإثم أي أن هذه الكلمة خرجت وصاحب مطلقها آثم لأنها وقعت في غير محلها، وهذا لا إشكال فيه، فمن كفر من لم يستحق التكفير فقد نطق بالزور، نطق بالأمر العظيم يرجع إليه إثمه، ومن فسق من لم يستحق التفسيق فقد نطق بالأمر المحرم إلا حارت عليه إثمها ويبوء بإثمها. الأمر الثاني المتعلق بها الوصف، فهل يقع الكفر على مطلق التكفير بغير على غير صاحبه، وكذلك أيضا التفسيق، هذه كما ذكرنا سابقا وذكرنا تفصيلها أنه إن لم يكن ثم تأويل وكان معتقدا كفر ذلك المسلم بلا تأويل فهذا يخشى أن يعود إليه التكفير على حقيقته، وإن كان قالها متأولا وتأويله تأويل غير سائغ فهو آثم، لكن التكفير لا يعود إليه على الحقيقة، وإن كان بتأويل سائغ فقد عرفنا حكمها. هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، وذلك أنه حكم قل على صاحبه بالكفر، وكذلك أيضا قال فليتبوأ مقعده من النار، مع أن مذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص أن المسلم لا يكفر بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذلك قوله لأخيه يا كافر لا يكفر بذلك من غير أن يعتقد بطلان دين الإسلام، وقد أجاب الشراح كالنووي والقرطبي وابن حجر وابن رجب وغيرهم عن هذا الإشكال بأجوبة، خلاصتها أحد ثلاثة أجوبة: أولها أن هذا الحديث ونظائره سيقت مساق الزجر، زجر للمسلم أن يقول هذه الأوصاف ويطلقها على أخيه المسلم، فيكون الراجع إليه معرة ذلك القول وإثمه ونقيصته لا حقيقة التكفير، فيبوء بإثم رميه لأخيه ويرجع عليه وزر ذلك إن كان كاذبا. وقد قوى هذا النووي رحمه الله تعالى والقرطبي وابن حجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن: فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فتغلق أبوابها دونها، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. قالوا يرجع إلي إلا حار علي، يعني إثمها ووبالها والنقص الذي يلحقه، العيب الذي يلحقه، وصاحبه لا يلحقه ذلك. الأمر الثاني أن يحمل هذا، يعني أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم عنده شبهة ولا تأويل، فزعم أن فلانا المسلم كافر ولم يقم عنده شبهة ولا تأويل، قالوا هذا اعتقد بطلان دين الإسلام، فيكون العود هنا عود التكفير إليه على حقيقته. قوى هذا ابن حجر رحمه الله. والثالث أن قائل ذلك يخشى أن يقول به ذلك إلى الكفر، كما قيل المعاصي بريد الكفر، فيخاف عليه أن يدمن هذه الإطلاقات، فإذا أصر عليها ختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. والحاصل أن إطلاق لفظ الكفر واعتقاد ردة من فعل عملا أو تركه يجب أن يتحقق المسلم منه، وأن يكون نطقه بالتكفير والتبديع والتفسيق، كذلك الرمي بالنفاق، يجب أن يكون ذلك بعلم وعدل، وأن لا يتهاون في إطلاقه، فإن هذه إطلاقات شرعية واصطلاحات شرعية دينية، يجب أن يفهم الإنسان النصوص على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجمع بينها حتى يفهم المراد ويعلم من الذي يستحق هذا الوصف من غيره، والله أعلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية. إيش معناها؟ قال أيضا عن النساء: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ما معناها؟ ذلك لا بد من فهم هذه النصوص على وفق مراد صاحب الشريعة، لا يمكن للإنسان أن يفهم أو أن يحكم على نص أنه كذا حتى يكون عنده معرفة بالقواعد الشرعية، معرفة بكيف يجمع بين النصوص، كيف يؤلف بينها، كيف يوفق بينها، مراد النبي صلى الله عليه وسلم في كذا ما هو، ومراده في كذا ما هو. ولذلك لا يصل الإنسان إلى أن يكون من الراسخين حتى يقضي في العلم وقتا طويلا وزمنا طويلا، ويلتصق بالعلم ويبحث وينظر ويتأمل، وأيضا يعطيه الله هداية، يعطيه الله هداية. فإن من الناس من بذل عمره في العلم وكان من أذكياء العالم ومشتغلا بالعلم ليله ونهاره، لكن ما جاءته الهداية من الله فوقع في الحيرة وخاض في كلام أهل المنطق والفلسفة وترك الصراط المستقيم والعياذ بالله. ولذلك أن يهديك الله للصراط المستقيم هذا من أعظم النعم التي يكرمك الله بها. باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي رواية: قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم. المؤلف أشار في هذا الباب إلى حديثين. الأول حديث عبد الله بن مسعود، وقد أخرجه الشيخان من طريق عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله فذكره. وهذا الحديث بوب له البخاري 6 أبواب. الأول باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والثاني قوله باب قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، والثالث باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، والرابع باب إثم الزنا، والخامس باب قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والسادس باب قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والحديث الثاني حديث ابن مسعود من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وهذا أخرجه الشيخان من طريق الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله فذكره. وقد بوب له البخاري 3 أبواب. الأول باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أخذه من قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولعل البخاري قصد بالتبويب لهذا الحديث بهذا الباب أنه أراد أن يبين أن من كان آخر كلامه الموت على الإيمان حكما أو لفظا، ولا يشترط أن يكون آخر كلامه التلفظ بلا إله إلا الله، فإن من مات على الإيمان وإن لم ينطق بلا إله إلا الله في آخر كلامه دخل الجنة. فلعله أراد أن يلمح لهذا حينما قال على حديث ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ثم بوب عليه باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فلعله أراد أن يبين أنه يدخل في هذا من مات على الإيمان نطق بلا إله إلا الله لفظا أو اطمأن بها قلبه معنى. والثاني باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والثالث باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته، من قوله كلمة أحاج لك بها عند الله، وقد ذكره. ثم ذكر بعده حديث ابن مسعود وهو بمعنى حديث المسيب، بمعنى حديث المسيب. قوله أي الذنب عند الله أكبر، أي أي الذنب أعظم عقابا وأشد عذابا، أن تجعل لله ندا أي نظيرا وشبيها وعدلا ومثيلا. قولها أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أي خشية أن يأكل معك، خشية أن يأكل معك، خفت أن يزاحمك في رزقك. قوله أن تزاني أي أن تزني بها برضاها. بحليلة، الحليلة هي الزوجة، سميت حليلته لأنها تحل له أيضا وتحل في بيته. وهذا الحديث والحديث الذي بعده فيه الإشارة إلى مسائل أيضا عظيمة. أولا في قوله أي الذنب عند الله أكبر، في هذا بيان أعظم الذنوب جرما وأشدها قبحا، ذلك ليحذر المسلم الوقوع فيها وينتبه لئلا يتهاون بها. وفي هذا الحديث دليل على أن الذنوب ليست مرتبة واحدة، كما أن شعب الإيمان ليست مرتبة واحدة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب أعظم أنواع الذنوب الشرك بالله عز وجل، ثم يليه الذنوب الموبقات وغيرها. قولها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، في هذا دليل على أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأشد الموبقات، فالشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. ومن مات مشركا شركا أكبر حرم الله عليه الجنة وخلده في النار. كما أن التوحيد أعظم الواجبات وحسنة التوحيد أعظم الحسنات، وأصحابه لا بد أن يدخلوا الجنة، كذلك أيضا المشركين شركا أكبر، المشركون شركا أكبر وقعوا في أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأشد الموبقات، وأصحابه لن يدخلوا الجنة، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا كان الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك أول دعوة الرسل، فكان المرسلون لم يأمروا بشيء قبل التوحيد، أول شيء يحرصون عليه أن يصححوا عقائد الناس، لأن العبد لو عمل كل الطاعات وهو مشرك ما نفعه ذلك، ولو وقع في كبائر الذنوب وهو موحد فإنه وإن عوقب لابد أن يكون مصيره إلى الجنة. وضابط الشرك الذي هو أكبر الذنوب أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله، قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ذلك يعني جعل هذا يلي الشرك في كونه من أكبر الذنوب، لأنه يجمع بين كبائر كبيرة، يجمع بين القتل وهو من أعظم الذنوب، وبين قطيعة الرحم وهو من أعظم الذنوب، وبين البخل الشديد وهو من الذنوب أيضا، والبخل الذي وقع فيه هذا الرجل الذي قتل ولده خشية أن يطعم معه يعتبر غاية في الشح والسفه، وعكس ما فطر الله عز وجل عليه الخلق، فإن الله جل وعلا فطر الخلق على الرحمة بالأولاد وفداؤهم بالنفس والأموال، وهذا الرجل صار بضد ذلك، قتل ولده خشية أن يطعم معه فوقع في هذا الذنب العظيم، كما قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قوله: أن تزاني بحليلة جارك، هذه المسألة الثالثة، حليلة الجار هي زوجته، سميت بذلك لكونها تحل له وتحل معه في البيت، ومعنى تزاني أي أن تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وخداعها حتى أغراها واستمال قلبها وأفسدها على زوجها، وذلك أفحش. فالزنا من كبائر الذنوب، فإذا انضم إلى الزنا إفساد المرأة على زوجها كان أعظم، فإذا كان بامرأة الجار والصاحب والقريب كان أشد وأعظم قبحا وأشد وأغلب عقلا وفطرة. وهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يلي قتل الأولاد خشية أن يطعموا معه، فالجار يتوقع من جاره الذب عن حريمه وأن يأمن بوائقه وأن يصله إحسانه وإكرامه، فإذا قابل الجار جاره بإفساد امرأته والزنا بها مع تمكنه منها في حالة لا يستطيع أحد أن يتمكن منها، كما يتمكن الجار، كان ذلك من أقبح الذنوب وأعظمها. وفي هذا الحديث دليل على أن المعاصي دركات في الشدة والعظمة، كما أن الطاعات أيضا درجات، وفيه دليل على أن المعصية تعظم بحسب ما يحتف بها، فقتل الولد خشية أن يطعم معه أشد من قتل الشخص البعيد، والزنا وأن يزاني بحليلة جاره أعظم من أن يزني بامرأة رغما عنها من وجه آخر، طبعا يحتف بها أمور، والشرك بالله عز وجل أعظمها، وقتل الولد خشية أن يطعم معه يليه، والزنا من الكبائر، فإذا انضم إليه ما ذكرنا كان أيضا من الموبقات. وهكذا كما جاء في النصوص أحيانا ذكر بعض الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وقال أيضا: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكرها، وذكر أيضا من أصحاب الذنوب العظيمة العائل المستكبر والملك الكذاب ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فقد يحتف بالمعصية ما يجعلها أكبر من غيرها. ذلك الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قوله في حديث ابن مسعود الثاني: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا دليل على إيش؟ دليل على خطورة الشرك. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالشرك نوعان: أكبر وأصغر. ومن مات من غير توبة وقد وقع في الشرك فلا بد أن يدخل النار. فالشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه ولا يخرج صاحبه من النار إن مات من غير توبة، وهذا بالنص والإجماع. وأما الشرك الأصغر فاختلف العلماء، هل سبيل المشرك شركا أصغر سبيل صاحب الكبائر مثله مثل مثلا الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر تحت المشيئة، أم أن المشرك شركا أصغر لابد أن يعذب؟ قولان لأهل العلم. أرجحهما والله أعلم أن صاحب الشرك الأصغر لا بد أن يعاقب، ويدل لذلك حديث الباب، فإنه قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فقوله شيئا نكرة في سياق الإثبات فيشمل كل شيء. وفي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام في بعض فتاويه. إذن الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن من مات، طبعا كله إذا مات الإنسان من غير توبة، أما من مات، ولذلك نقول المذنب لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتوب قبل الموت فهذا يعفى عنه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلو عمل ما عمل ثم تاب قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه. الحالة الثانية أن يموت الإنسان من غير توبة، فهذا لا يخلو من أربع حالات: الأولى أن يكون ذنبه شركا أكبر فهذا لا يغفر له، خلد في النار. والثاني أن يكون ذنبه شركا أصغر، فهذا اختلف العلماء هل سبيله سبيل أصحاب الكبائر يقال تحت المشيئة قد يعذب وقد يغفر له ثم يدخل الجنة، أم يقال لا بد أن يعذب ولكن مصيره بعد ذلك إلى الجنة. قولان أرجحهما أنه لا بد أن يعذب. والثالث وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما هو أخفف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل الصالح إليه، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: أهل رياء، مجاهد حتى قتل، وعالم علم وعلم، وإنسان منفق لكنهم عملوا لأجل الناس، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار، لم يؤت بالزنا، لم يؤت بشراب الخمر، دليل على أن هذا الأمر ليس بالأمر الشديد السهل، هذا أمر شديد. ولذلك هذا مما يخاف على الصالحين، فحينما يرى الإنسان من ابتلي بالمعاصي الظاهرة لا يظن أنه بمأمن، فقد يجعل الله في قلبك بغضا لكبائر الذنوب من المعاصي التي هي متعلقة بالشهوات، شهوة الفرج أو شهوة البطن أو غيرها، لكن ها انتبه، لست بمعزل ولا بأمان عن أن تقع في الشرك الأصغر. ولذلك يخاف الإنسان من هذا الأمر ويقول: يا ربي سلم سلم، ما يدري الإنسان ما الذي يفجأه من ذلك، فيخاف ويحرص ويكون على قلبه حارس أن يقع في هذا الباب. الثالث أن تكون الذنوب كبائر، والرابع أن تكون الذنوب صغائر. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الأكبر الشرك الأكبر إذا مات من غير توبة لا بد أن يخلد في النار، والثاني وأما الشرك الأصغر فصاحبه لن يخلد في النار. والفرق بين الشرك الأصغر وكبائر الذنوب أن كبائر الذنوب صاحبها تحت المشيئة، هو معرض للعقوبة، لكن قد يغفر الله له فيدخله الجنة مباشرة، وقد يعاقبه ثم يدخل الجنة. وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا بد أن يعاقب، ولكن مصيره إلى الجنة، فيتفق مع أصحاب الكبائر بأمر ويختلف معهم بأمر. وأما الفرق بين أصحاب الصغائر والكبائر، فأصحاب الصغائر تحت المشيئة، إما أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة قد يعذبون وقد ثم يدخلون الجنة، وقد يدخلون الجنة مباشرة. أما أصحاب الصغائر فإن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال: وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في هذا بيان أن من مات سالما من الشرك فمصيره إلى الجنة وإن عمل الكبائر. ولذلك في الصحيحين أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يعني هذه بشارة، لكن هذا حديث اغتر به جملة من الناس، لا بد أن يقيد بالأحاديث الأخرى كما سنبينه إن شاء الله. وعلينا قل دخول الجنة للموحدين على نوعين: النوع الأول أن يسلم الإنسان من الشرك الأكبر، أن يسلم الإنسان من الشرك الأصغر ومن كبائر الذنوب، فهذا يدخلها مع أول الداخلين، سأل الله الكريم من فضله. والثاني أن يسلم من الشرك الأكبر ولا يسلم من الشرك الأصغر، فعاقبته إلى الجنة وإن استحق العقوبة من الله عز وجل. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. درس سيقف الآن إن شاء الله، ونستأنف في مع عودة قل المدارس الأسبوع الثاني، عادتنا أن نبدأ الأسبوع الثاني من الدراسة نبدأ بالدروس إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم. أخذ درس.